ليله زفتك علقه وشمعتك الريس الهواش الريس الهواشي ليلة زفتك حلقة وشمعتك الريس الهواشي ليلة زفتك حلقة وشمعتك الريس الهواشي ما ريدن عيوني والضوى راح يا عريس وزفت عرسك انياح والخضاب من دمك والجراح تتعناك وتبارك لك ارماح وسيوف ونبيل تحضر غالحفل وتزفك صواريخ وسيوف ونبيل تحضر هالحفل وتزفك صواري ليلة زفتك حلقة وشمعتك عريس الهواشي ليلة زفتك حلقة وشمعتك عريس الهواشي ظنيت ضيع بكربلا رباي وارد ذابي لبرمضة بلا ماي شيلي بالفرح بعدك يا عيناي شيلي الدنيا بعدك وانت دنياي انت دنيتي وانت بسمتي لدي يا جاسم انت دنيتي وانت بسمتي بدي يا جاسم ليلة زفتك حلقة وشمعتك عريس الهواشي ليلة زفتك حلقة وشمعتك عريس الهواشي يلي في وسط القلب تربيت قلبي مهدك وبنبض ظلالي باسمتك يا الغالي والله حنيت لمصرعك جيتك أنا وتعنيت جيت لمصرعك ودي أرفعك وانظر وجه باسم مصرعك ودي أرفعك وانظر وجه باسي ليلة زفتك حلقة وشمعتك عريس الهواشي ليلة زفتك حلقة وشمعتك عريس الهواشي أجمل حلم عشته بسنيني يا وجهي البراء وكل حنيني حال الموت ما بينك وبيني يا حلم العمر لمن انتظر وانت بتروب نايم يا حلم العمر لمن انتظر وانت بتروب نايم يا ولد يا ابن عيني شمعتك عريس الهواشي ليلة زفتك حلقة وشمعتك عريس الهواشي كل لحظة عيوني تعتني لك تنظر وجهك وقفتك وطولك صد لعيني يا قمر دخيلة خلها تشبع من قبل رحيلك، تنظر صورتك عين ميتك بيك النظر هايم، تنظر صورتك عين ميتك بيك النظر هايم. يا جاسم يا جاسم عريس الهواشم، ليلة زفتك حلقة وشمعتك عريس الهواشم. من تمر زف اذكري شبابي، بزفتي فيض النحر خضابي، ويقري يوم الفاتح المصابي، صبري يسكن على غيابي. يوم تصبري للبارش كري ما غير رحم، يما تصبري للبار اشكري ما غير راح. يا يما سحيت دمع التصوب جريه، افتخري ويتباغي يوم ما بيه، هامتيج طول الزمن عليا، يوم ليج من فاطمة تحيه، الله ليج رضا وقلب المرتضى من ترضى فاطم، الله لك رضا وقلب المرتضى من ترضى فاطم، من ترضى فاطم. عريس الهواشم ليلة زفتك حلقة وشمعتك عريس الهواشم. شاعري أهل البيت محمود أمان.